لنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله لقد أرسلنا نوحا إلى فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل ولتتقوا ولعلكم ترحمون